بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا في الدين يا رب العالمين. أما بعد، بفضل وكرم من الله جل جلاله بلغنا العشر القصار، العشر الأواخر من جزء عما ومن القرآن، وهذه العشر المباركات جعل الله جل جلاله فيها آيات بينات مباركات يحفظها كثير من المسلمين، إن لم يكن أغلب المسلمين يحفظون هذه الآيات، ولكن الكثير كذلك إلا من رحم الله عن في غفلة عن إدراك معانيها وجمال ما فيها، وهي تكرر دائما ومرارا في الصلوات. وأغلب المسلمين عندما يقرؤون هذه السور أو عندما يقرؤون القرآن في الصلاة يرددون هذه السور. والعشر القصار تبدأ من سورة الفيل حتى سورة الناس، هذه العشر هي التي ختم الله جل جلاله بها القرآن الكريم. لذلك فلنتوجه، والأعمال كما ندري ونعلم جميعا بالخواتيم، ولنسأل من ربنا جل جلاله أن يختم لنا هذه المادة بخير إن شاء الله. وذكروني أن أبشركم ببشرى في آخر هذا المجلس إن شاء الله عز وجل. تكلمنا في المرة الماضية عن أي سورة؟ سورة الهمزة، وتكلمنا وبينا فيها أن الله جل جلاله أنذر صاحب صفة ذميمة سيئة، ما هي؟ الهمز واللمز. والهمز واللمز والغمز فيه احتقار للغير، بسبب الاحتقار الذي يكون في قلب هذا الإنسان قام باللمز والهمز والغمز، فهذا سببه الكبر. ثم جاءت السورة التي بعدها ليبين الله جل جلاله فيها نموذجا من هذه النماذج التي كانت في الأمة والتي ذمها الله جل جلاله. في السنة التي ولد فيها النبي صلى الله عليه وسلم، والتي سميت فيما بعد بعام الفيل، وعندما كان الحبيب صلى الله عليه وسلم في بطن أمه قبل ولادته صلى الله عليه وسلم كما تقول كثير من الروايات بخمسين يوم، وبعض الروايات قالت بشهر، وبعضها قالت بأكثر أو أقل، بنى رجل نصراني كنيسة في الحبشة، وهذا الرجل اسمه أبرهة. بنى الكنيسة وأراد أن يوجه قلوب الناس إليها، لأنه يعلم أن قلوب الناس متوجهة إلى الكعبة، وكما نعلم جميعا أن الناس كانت تحج في البيت، تحج البيت قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أن الله جل جلاله بين ذلك فقال: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية، فكانوا يطوفون بالبيت عراة، وكانوا يصفقون ويصفرون. فإذا أصل الطواف وأصل الحج كان موجودا، ولكن مع مرور الأيام ومع مخالفة الأنبياء والرسل تغيرت هذه الشرائع، فجاء الإسلام ليعيد القوامة لها. فأراد أن يوجه الناس إليه وإلى بيته، ومعلوم أن مكة ليس فيها زراعة وليس فيها صناعة، ليس فيها إلا التجارة، حتى الأغنام والبقر لم تكن فيها إلا قليلا، لم يكن فيها إلا الإبل، فأعظم ما فيها كان التجارة، وكان أهلها يعيشون على أرباح التجارة. فرأى أبرهة أن الكعبة استقطبت الأناس والناس من جميع البلدان، من الشام ومن اليمن ومن الحجاز ومن العراق، ومرور الناس عليها سببا في ترقي المستوى الاقتصادي فيها. فقال: أريد أن أبني بيتا في الحبشة، وأن أجمله وأن أزينه، وأن أنكس في الكعبة، وأن أعظم في الكنيسة، وهذا استكبارا منه واحتقارا لبيت الله الحرام. فقام رجل من الأعراب، هذا كله كان قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، حتى نعلم أن الغيرة على بيت الله كانت كذلك قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الغيرة مجبولة عند العرب على تعظيم الشعائر الدينية وعلى تعظيم بيوت الله. لذلك اليوم بس نشوف بعض المصلين المسلمين الملتزمين بالمسجد واللي بيصلوا صلوات بجماعة وغير ذلك، يصلوا في المسجد مع تقليل الأدب مع بيت الله، إما برفع الأصوات وإما بكثرة الضحكات وإما بالسخرية والاستهزاء وإما بعدم الاهتمام بالنظافة أو غير ذلك. والعرب قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كانت تهتم بهذا الأمر، فغيرة على بيت الله وغيرة على الكعبة دخل إلى الكنيسة، وتقول بعض الروايات أنه قضى حاجته في داخلها، أنه تغوط فيها ثم لطخها ووسخها، وفي بعض الروايات أنه أحرقها ثم تسلل منها ليلا وهرب. وصل الخبر إلى أبرهة أن الكنيسة التي أنفق ودفع عليها الملايين أحرقت، أو نعم رجل من الأعراب لم يذكر اسمه، ولكن يعني تناقلت لنا القصة بأسانيد كثيرة لذلك قبلها العلماء. وهذا الرجل من الأعراب يقال أنه من أهل مكة أو من الأعراب، ولكنه كان يغار على بيت الله، لأن الكعبة كانت معروفة عند العرب أنها بيت الله الحرام، وأن إبراهيم عليه السلام بناها، وهي شعيرة عظيمة عند العرب. والعرب في ذلك الزمان كانوا في زمن الجاهلية، وهو الزمن الذي كان بين نبوة عيسى عليه السلام وبين بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان أمور موجودة عند العرب، كانت أمور موجودة عند العرب ما زالت عليها مع تغير الحال ومع تغير الأحوال ومع الفترة التي انقطع فيها الأنبياء عن العرب، ولكن كان عندهم أسس موجودة من بعثة الأنبياء، وهي الغيرة وتعظيم بيت الله الحرام. علم بذلك أبرهة فأقسم ليحرقن ويهدمن الكعبة حجرا حجرا، فخرج بجيش كبير جرار، ويقال أن فيه فيل عظيم، يقال أن فيه ثمانية فيلة وعلى رأسهم فيل كبير عظيم، أراد أن يهدم الكعبة بهذا الفيل. ما مر على قرية إلا انتهك محارمها ونهب أموالها وقتل رجالها وسلب أموالها وانتهك أعراضها حتى وصل إلى مشارف مكة المكرمة. وكان عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم راعيا الغنم، وكان قد خرج بغنم له يرعاها على مشارف وأبواب مكة، وعندما وصل جيش أبرهة سلب تلك الأموال وأخذ الغنم، فجاء إليه عبد المطلب ولم يكن مسلما أصلا، لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام قد ولد بعد، فجاء إليه بقلب فيه رجولة وفيه قوة وفيه شهامة ومروءة، فقال أردد لي غنمي، أردد لي مالي، وأنا فلان الفلاني. فاستغرب أبرهة وقال جئت لأهدم لكم الكعبة، وجئت لأهدم لكم أعظم بيت مقدس في مكة، فما جئت إلا تطالبني بغنمك، وما طلبتني بأن أتوقف عن هدم الكعبة؟ فقال له عبد المطلب أنا رب الغنم وأنا مسؤول عنه، وللبيت رب يحميه. فكان كما ذكر كثير من العلماء والفقهاء أن عبد المطلب كان لا يزال على الحنيفية السمحة التي ترك عليها إبراهيم عليه السلام الناس، وقد يكون خلطها شيء من الشرك الذي هو عبادة الأصنام وغير ذلك، ولكن كانوا معترفين بوجود الله جل جلاله وأنه على كل شيء قدير. فاستغرب أبرهة من هذا الكلام، باختصار تقدم وطلب عبد المطلب من أهل مكة أن يصعدوا إلى الجبال وأن يتركوا الكعبة لربها، فإن الله جل جلاله حافظها وحاميها. ثم تقدم أبرهة بجيشه، وكما تقول الروايات، وطبعا الرواية صحيحة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في صلح الحديبية عندما تقدم فوقفت الناقة اللي هي كانت إيش اسمها، ناقة النبي صلى الله عليه وسلم قسواء، فوقفت في مكان ولم تتقدم بعده، فقال بعض الصحابة خلت القسواء، يعني تغير خلقها وأدبها وطبعها، فقال صلى الله عليه وسلم: ما فعلت وما كان لها ذلك من خلق، إنما حبسها حابس الفيل. والحديث في صحيح مسلم، وفيه إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم أن الفيل الذي كان مع أبرهة حبس بأمر من الله جل جلاله أن يتقدم لهدم الكعبة. وتقول الروايات أن ذاك الفيل كان كلما وجهه أبرهة إلى مكان غير جهة الكعبة، شمالا أو جنوبا أو شرقا أو غربا، توجه وتقدم وأقبل، ولكن كلما وجهه إلى الكعبة توقف ولم يقبل، حتى أراد كما تقول بعض الروايات أبرهة أن ينزل بنفسه ليهدم الكعبة، فأرسل الله جل جلاله على ذلك الجيش جندا من جنوده، وهذا الجند من أبسط الجنود. وإذا بتلاحظوا يا إخواني في الله في القرآن الكريم، نعم إن شاء الله، وهذا يا إخواني في الله يجعلنا نتأمل في القرآن الكريم، وأظن قلت هذا سابقا، أن كل من أراد أن يحارب الإسلام والمسلمين وبيوت رب العالمين والمستضعفين، فإن الله جل جلاله أهلكهم بأبسط جنوده. على سبيل المثال أعطوني أمثلة: ريح، صيحة، عصا، بعوضة، طيور. لاحظين يا إخواني في الله، والأمة اليوم شو بدها؟ ما بنقدر ننتصر. ليه؟ لسه بعدنا جيشنا بده كتير ليصير زي جيش المعتدين. ودير بالك بكون اللي عم بيحكي بيختم القرآن كل شهر مرة أقل شيء أو مرتين، بمر على الآيات وبيقرأ الآيات وبيختم الصفحات، وبمر على قصة قوم نوح وعاد وثمود ونوح ولوط وإبراهيم وبني إسرائيل وسورة الفيل، وبس تجي تحكي بالسياسة الشرعية وتبين له أن النصر ليس إلا من عند الله، وما النصر إلا من عند الله، وأعدوا لهم ما استطعتم. بس أنت مطلوب بما تستطيع، إذا خارج استطاعتك مش مكلف بهذا. ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، مش للنصر فقط، للإرهاب ترهبون. هون الإرهاب ليس المقصود منه الإرهاب بالمعنى السلبي المنتسى الإعلام، إنما المقصود به التخويف، ترهبون به عدو الله بس بسبب بسيط: وما النصر إلا من عند الله. شو المخالف؟ عبد المطلب مش مطالبين نحن بأخذ شريعته، عبد المطلب مش مشرع لنا، عبد المطلب بس ذكرت قصته وكلماته بالرواية، أما عبد المطلب مش نبينا، نبينا هو المشرع لنا، والأنبياء السابقين بما لا يخالف شرعنا. لذلك قصة موسى في القرآن تشريع إلي وإلك، قول عبد المطلب مش مذكور في القرآن، قصة موسى وطريقة محاربته للظلم والفساد تشريع إلي وإلك، واستخدامه القوى اللي في زمانه، ونوح عليه السلام وهود عليه السلام وصالح عليه السلام ولوط عليه السلام وإبراهيم عليه السلام والأنبياء عليهم السلام جميعا. فهذا منهج الأنبياء: أولئك الذين هداهم الله فبهداهم اقتده، أي اقتدي بهداهم. اقرأ. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا صالحا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا. قال المصنف رحمه الله ونفعنا الله بعلمه وعلمكم في الدارين: سورة الفيل مكية، 5 آيات. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم ترى، أي استفهام تعجيب، أي أعجب، كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ قلنا أن قصة أصحاب الفيل حدثت وكان النبي عليه الصلاة والسلام في بطن أمه، كيف بدي يشوفها؟ كيف يسأل الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم ألم ترى؟ والرؤية معروفة أنها تكون رؤية العين، فكيف لنبي الله صلى الله عليه وسلم أن يراها وهو في بطن أمه؟ طب لما لم يقل ألم تعلم؟ ليش قال ألم ترى؟ فتح الله عليك، ممتاز. الرؤية أنواع، الرؤية أنواع. النوع الأول هو رؤية العين المخلوقة، العين التي ترى فيها الأشياء، وهذا أدناها، يعني مرتبة دنيا. والمرتبة الثانية رؤية القلب، وهذه تسمى بالبصيرة، وهي أعلى الرتب، وصاحبها يعني صاحب هذه الرؤية يرى الأشياء، يرى الأشياء بأصدق من رؤية العين. على سبيل المثال، إذا معك 100,000 طلعت منها 10,000، عينك شو بتقول لك؟ صاروا 90. رؤية القلب لا بد أن تقول لك ما نقصت صدقة من مال، ما نقص مال من صدقة، بس أنا بعيني رأيت المال نقص. هذه الرؤية الدنيا. الرؤية الأعلى رؤية القلب تقول أن المال ما نقص، أكذب البصر وأصدق القلب. عشان هيك يا إخواني في الله، الآن الأمة تمشي بيقين المشاهدات، والله جل جلاله يريد منا أن نمشي في الدين في يقين الغيبيات. ما هو الغيب؟ هو ما غاب عن بصرك وسمعك. لذلك كما ذكرنا سابقا في الحديث الذي بين فيه حنظلة رضي الله تعالى عنه حاله، فقال: نكون عند النبي صلى الله عليه وسلم فيحدثنا عن الجنة والنار كأنها بل أشد، بل أشد. أنا ممكن أشوف الآن أشياء، ولكن ما يحدثني عنه ربنا ونبينا صلى الله عليه وسلم أؤمن به أشد من رؤية عيني. كيف اليوم إذا بحيك واحد ومنفعل يقول لك أنا متأكد 100% كأني شايفك وشايفني مثل ما شايفني، صدقني الموضوع مثل ما شايفني هلأ، لا بل هو أشد، يعني يريد منك أن تصدقه أشد من تصديقه لنفسه أنه يراك. ألم ترى يا محمد يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهذا فيه تأكيد وتقرير واستعجاب لهذا الحال الذي كان قبل ولادة النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا يريد أن يراه؟ كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ أي هو محمود وأصحابه أبرهة. لماذا لم يقل كيف فعل الله؟ ما الفرق بين الرب والإله، بين الله وبين الرب؟ مع أيوة. فإذا الربوبية هي علاقة الله مع خلقه، ده المرة رددناه مرارا، لازم نصرحنا مضبوطين. والألوهية علاقة العبد مع ربه، يعني الدعاء والطلب والاستغاثة والمناجاة، هذا شو اسمه؟ ألوهية، علاقة العبد مع ربه. وتدبير الله جل جلاله لأمر خلقه ومخلوقاته ورزقهم وغير ذلك، هذا ماذا اسمه؟ ربوبية. والحفاظة والحماية هذا اسمه ربوبية. لذلك ناسبت حفاظة الكعبة أن يقال لها ربوبية. فإذا الألوهية علاقة العبد مع ربه، والربوبية علاقة الرب مع عبده. نعم. وأصحابه أبرهة ملك اليمن وجيشه بنى بصنعاء كنيسة ليصرف إليها الحاجة. ليس بالحبشة، نعم باليمن عفوا، بصنعاء نعم. ليصرف إليها الحاج عن مكة، فأحدث رجل من كنانة فيها ولطخ قبلتها بالعذرة احتقارا بها، فحلف أبرهة. تعرفوا شو الكنانة؟ ما هي أرض كنانة؟ أرض مصر. أرض مصر هي أرض كنانة. نعم. فحلف أبرهة ليهدمن الكعبة، فجاء مكة بجيشه على أفيال، مقدمها محمود. يعني بتذكر بعض الروايات أنه اسمه محمود، ولكن هذا يعني قد يصح قد لا يصح، مش عبرة، طالما أنه ربنا تعالى سمى فيه خلاص فيه، اسمه محمود اسمه غير محمود فهذا أمر لا يهمنا. يعني المقصود به أن الله جل جلاله نسبهم إلى ذلك الفيل لأنهم أرادوا أن يستعينوا به بقوته وبجسده على هدم الكعبة. نعم. فحين توجهوا لهدم الكعبة أرسل الله عليهم ما قصه في قوله ألم يجعل، أي جعل كيده. وأصحاب الفيل يمكن تقول لي اليوم شيخ هل المراد بذلك الفيل بذاته؟ لا. ما المراد؟ كل من عنده أحد يرى فيه قوة يلتجئ إليها لهدم الإسلام. أصحاب الفيل ليس المراد الفيل بذاته، إنما المراد كل من ينظر ويبحث عن أحد عنده قوة. والله الآن أمريكا بس هي اللي حتحل مشكلتكم أنتم يا إسلاميين، روسيا، الطيران، الجيوش، النووي، السلاح إلى غير ذلك، هذا الذي سيحلكم وسينتقم لنا منكم. فلذلك كل من اعتمد على مثل هؤلاء فعاقبته كعاقبة أصحاب الفيل. قال جل جلاله ألم يجعل كيده، ما هو الكيد؟ كيد خبث وحقد وغل موجود في نفس المرء يدفعه للأذى. عشان هيك شو قلنا؟ قلنا بتفسير الآيات التي ذكر الله جل جلاله فيها الكيد ولكن نسبه لنفسه، فقلنا وأكيد كيده. نعم نعم، وأكيد كيده ويمكرون ويمكر الله. قلنا أن هذه الصفات في حقيقتها معناها المتبادر لأذهاننا نحن كبشر أن في هذا المعنى خبث وحقد وغل يدفع المرء للقيام بالأذى. وهل يصح أن نطلق هذا على ربنا جل جلاله؟ أبدا. لذلك مثل هذه الصفات وغيرها من الصفات التي فيها معاني البشرية التي لا يصح أن نطلقها على ربنا جل جلاله، كيف تعامل أهل السنة والجماعة معها؟ ما هو مذهبنا؟ نفوض المعناها إلى الله جل جلاله ونثبت اللفظ ونبحث عن المعنى المراد من ربنا جل جلاله لنا، أن الله جل جلاله بالمرصاد لكل من أراد أن يكيد بالإسلام والمسلمين. نعم. لا هذا مش نعم. كيدهم أي في هدم الكعبة في تضليل أي خسار وهلاك. وأرسل عليهم طيرا أبابيل أي جماعات جماعات، قيل لا واحد له كأساطير، وقيل واحده إبول أو إبال أو إبيل أي كعجول ومفتاح وسكين. طيرا يا إخواني في الله جاءت مطلقة. هلا بعض من يعني يبالغ في البحث في الروايات ما هو نوع الطير، مش مهم، ما بهم شو نوع الطير، ما بهم، المهم إنه في مخلوق ضعيف أنت ما بتتوقع للحظة أنه هذا المخلوق يكون سبب النصر. ربنا جل جلاله جعله بقدرته ومنته سببا لنصر أولئك المستضعفين. لذلك اليوم الأمة المستضعفة، عمل لك نظرة هيك على الدول الإسلامية من تركستان للإيغور للمسلمين في الصين للمسلمين في إيران للمسلمين في الشام للمسلمين في غزة للمسلمين في دول العالم، استضعف. المشركون اللي كان عندهم شرك توجهوا إلى الله فأغاثهم الله بطير، وكأن الله يقول يا أيها المسلمون مشركون طلبوا مني الغوث فأغثتهم وأنتم مسلمون، لو توجهتم إلى الله، لو يئس البشر يا إخواني في الله من المخلوقات وتوجهوا إلى الله والله لأغاثهم. نعم. ترميهم بحجارة من سجيل أي من طين مطبوخ فجعلهم كعصف. يقال إنه سجيل هي مكان في النار وهو في أسفل النار، خلق الله جل جلاله فيها حجارة جعلها عذابا لهؤلاء الناس. وقيل سجيل أي أن اسم كل واحد من أولئك المشركين أو الكفار مسجل سجيل من التسجيل مسجل على هذا الحجر. فكان الطير لا يخطئ واحدا منهم، فجاء الطير يحمل في يديه وأقدامه تلك الحجارة ثم يقذفها فتنزل على الرجل الذي كتب الله جل جلاله عليه أن يموت. فجعلهم كعصف مأكول، أي كورق زرع أكلته الدواب وداسته وأفنته، أي أهلكهم الله تعالى كل واحد بحجره المكتوب عليه. لذلك قيل أن الحجر كان يدخل من رأس أحدهم وكان يخرج من دبره، فإذا دخل ثم خرج كان يخر للأرض ميتا مباشرة. ومناظرهم عندما كانوا متكبرين تختلف عن مناظرهم عندما ماتوا، فكانوا كعصف مأكول، ورق على الشجر جميل، جاءت عليه الريح وجاءت الدواب وقضمته وأخذته وأكلته ثم ألقته وداسته، هذا حالهم. هذا بإذن الله جل جلاله حال كل متكبر جبار. انطلق للسورة التي بعدها، افتتحها الله جل جلاله بقوله لي إيلاف قريش. اللام هنا لام التعليل، لام التعليل، أي لأجل هذا فتسمى هذه اللام بلام كي أو لام التعليل. لذلك قال بعض العلماء أن سورة الفيل وسورة قريش متصلة ببعضهما. لماذا؟ قال أن الله جل جلاله أهلك العدو الذي كان سيهدم الكعبة، والكعبة هي البيت الذي بسببه يأتي الوفود إليكم من اليمن ومن الشام، فتقومون بالتجارة التي تأخذون منها الربح فتأكلون وتشربون. فقال الله جل جلاله من أجل ما فعلته لكم من إهلاك جيش أبرهة كان إيلاف قريش. ما معنى الإيلاف يا إخواني في الله؟ الإيلاف من الإلف، تقول ألفت الشيء أي أحببته ومال قلبي إليه. فجعل الله جل جلاله قلوب الناس منذ زمن إبراهيم عليه السلام تهوي إلى الكعبة، وهذا مصداق دعوة إبراهيم. ما هي الدعوة؟ واجعل أفئدة من الناس تهوي إليه. فكانت قلوب الناس من زمن إبراهيم عليه السلام تهوي الكعبة، تحبها. وبتعرف الناس بطبيعتها إذا سافرت اللي بياخد معه شوية مصاري بصمد، بقول لك رايحين نعتمر، رايحين نحج، رايحين نسافر على البلاد، بناخد معنا بعض البضائع ممكن نبيعها هناك ونشتري بضائع من هناك، فبصير في حركة تجارية. بس انت تنزل المال للسوق بصير في حركة تجارية. ليش اليوم المغفلين والمعاقين والسفهاء من أرباب الأموال عملوا هذا الأمر في لبنان؟ لأنهم رفعوا مستوى الربا والفوائد الربوية البنكية، فصار أصحاب الأموال بدل ما ينزل ماله على السوق ويصير في دائرة مالية، فلان يشتري يرجع يبيع يرجع يشتري يرجع يبيع، فبتتحرك الدائرة التجارية. فنزع المال وحطه في البنك، جمد المال في البنك، بس جمد المال في البنك، البنك طبعا بيطلع أمواله لبرا، فتوقفت الحركة التجارية، فصار في كساد اقتصادي. بعدين الآن عم بفتشوا على حلول الآن، قالوا الآن بدنا نفكر، سمعتوا الأخبار يمكن من كم يوم، بدنا نفكر بدنا نعفي أصحاب الديون عن 6 أشهر لورا، وننزل، وطلعوا قرارات أن ننزل الفوائد الربوية العالية اللي وصلت لقديش. أكثر شيء وصلت يا مشايخ 15 و16، لا مش 30، 16. يعني بتحط أنت 100 مليون بيطلع لك آخر السنة 16 مليون على اليوم، ولا آخر الشهر، آخر السنة. فأقول لك عمي أنا بعيش فيهم هون. فهذا الأمر سحب الأموال من السوق، سحبت الأموال من السوق، ما عادش في حركة تجارية. طب الناس بتشتغل تبيع، جمدت الأموال، مش بس جمدت الأموال، صار هذا الكسب. فربنا جل جلاله أنعم على أهل مكة بالتجارة، ناس رايحة وناس جاي بتبيع وبتشتري، بيصير في تقليب. لذلك مقصود الزكاة ما هو؟ ليش فوت به الموضوع عشان الوقت؟ شو مقصود الزكاة؟ مقصود الزكاة أنك أنت ما تدخر أموالك، لأنه إذا تدخر أموالك مثل البركة المي اللي فيه بقلبها يعني مكان عم بيخرج الماء، كل سنة بدك تطلع منها. حرك أموالك، بس تحرك الأموال بتغير مفهوم الزكاة وبتغير حكم الزكاة فيها، بثير في زكاة على عروض التجارة. لذلك شرع الإسلام وحث الإسلام على تحريك الأموال وعدم تجميدها، و يعني وبخ الذين يكنزون أموالهم، يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله. فجعل الله جل جلاله الكعبة ألفها الناس، مكانا يألفه الناس. فكأن الله جل جلاله ذكر سورة قريش بعد سورة الفيل، يمن على أهل مكة فيقول لهم: حميتكم من هدم الكعبة التي هي سببا لاستقطاب الناس للتجارة. فقال جل جلاله: كل ما حدث مع جيش أبرهة لإيلاف قريش. لأن الأصل أنت ما فيك تبدأ جملة ببيان التعليل إلا ما تذكر سبب العلة. يعني ما فيك أنت تبدأ جملة فتقول: لأني أحبك. طب لأنك تحبني شو عملت؟ فكأن الله يقول: فعلي كان هو منع جيش أبرهة من هدم الكعبة. لماذا يا ربي فعلت هذا؟ لإلاف قريش، حتى تبقى قلوب الناس تألف هذا البيت، وتبقون يا أهل مكة قائمين بالتجارة. نعم. سورة قريش مكية أو مدنية، 4 آيات. بسم الله الرحمن الرحيم. لإلاف قريش إلافهم، تأكيد وهو مصدر ألف بالمد، رحلة الشتاء. في قراءة أخرى بدون ياء، إلافهم ليس إلافهم. وعندما نقرأ من الأخطاء اللي بسمعها من الناس، بس يقرأوا بيقرأوا لإلاف قريش إلافهم، وقف رحلة الشتاء والصيف. والأصل للسنة أن نقف على رؤوس الآية، على رأس الآية، لذلك تقول لإلاف قريش تقف. إلافهم رحلة الشتاء والصيف، بين الله لما حمى الكعبة حتى تبقى الناس تألف هذا البيت. ما هي إلفة الناس لهذا البيت ولماذا هذا الأمر؟ قال: أما ذكرتم، قال الله لهم، أما تذكرون رحلة الشتاء والصيف؟ ما هي رحلة الشتاء ورحلة الصيف؟ كانت اليمن شديدة الحرارة، فكان أهل مكة يذهبون إليها في الشتاء، وكانت الشام بلادنا المباركة. هذه الشام المباركة إن شاء الله ادعوا لنا، عندي نية نقرأ كتاب فضائل بلاد الشام، لأنه كثير عم ننسى. من ضل ولا من فل؟ والله حلوة دي، من ضل من فل، فكر عملها اسم محاضرة. حلو، طلعت هيك من ضل أو من فل، عملنا محاضرة بعنوان من ضل أو من فل، أو خطبة جمعة. فبدأ قراءة، لأنه الناس مش عارفة شو عم تعمل. تعرفوا يا إخوان أنه أنتوا في أجر مش مستحضرينه، بس بتتعبد الله ببقائك ببلاد الشام. هذا ما بيصير لا بمصر ولا بالعراق ولا بأي دولة إسلامية على وجه الأرض، بس ببلاد الشام. إذا بس قاعد ما عم تعمل شيء، فقط نويت البقاء في بلاد الشام تعبدا لله، إلك أجر خاص يوم القيامة في حسنات. تقول لي: ربي هول عشان شو؟ هول مش صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج. قال: هؤلاء لأنك، فقط هذه الحسنات لأنك نويت البقاء والرباط في بلاد الشام. نعم، بلاد الشام أرض المحشر. نيحة دي، ها؟ لا لا، باقيين باقيين، سوف نبقى هنا. مش هيك شباب؟ مين بعدين لبلاد الشام إذا بدنا نمشي؟ سوف نبقى هنا إن شاء الله. فكان يروحوا بالشتاء لوين؟ على اليمن. يروحوا بالصيف لوين؟ على الشام. وهذا لم يكن إلا لمجيء أهل اليمن والشام إليهم، فصار في علاقة بين الشام وأهل مكة، واليمن وأهل مكة، الحجاز وأهل مكة، العراق وأهل مكة. فكانت مكة مكان استقطاب. لذلك قالوا في بعض الروايات أن قطاع الطرق الذين كانوا يأتون للقوافل التي كانت تأتي من الدول، إذا وصلوا إلى قافلة من مكة فيقول أهل مكة لهم: نحن من البلد. شو يعني نحن من البلد؟ أيوة، لأن الله تعالى سماه البلد. شو نسيتوا السورة التي قرأناها؟ لا أقسم بهذا البلد. فالبلد ما هو؟ البلد الحرام. فكان الناس قطاع الطرق السراقين الحرمي كانوا إذا سمعوا أن هؤلاء الناس من البلد فكانوا يبتعدون عنهم. يقول لك: لا، هم أهل البلد، ولا اللي عندهم الكعبة، كعبة المشرفة. نعم. رحلة الشتاء أي إلى اليمن، ورحلة الصيف أي إلى الشام في كل عام، يستعينون بالرحلتين للتجارة على الإقامة بمكة لخدمة البيت الذي هو فخرهم، وهم ولد النضر بن كنانة. فليعبدوا رب. مين هن ابناء كنانة؟ هن أهل قريش. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الله تعالى اصطفى قريش من باقي القبائل، واصطفى بني هاشم من قريش، من كنانة يعني، لأنه هي أصل قريش كنانة، وكنانة فيها أفرع أفخاذ، قال أفخاذ العرب. ثم اصطفى الله جل جلاله منهم بنو هاشم، ثم اصطفى جل جلاله من بني هاشم محمدا صلى الله عليه وسلم. لذلك آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز أن يعطوا من زكاة الأموال، إنما يجب أن يعطوا من الخمس. شو الخمس؟ الخمس هو المال الذي يخمس في الغنائم، غنائم الحرب، إذا صار في قتال جهاد في سبيل الله تؤخذ الأموال. هذا المال الغنيمة يقسم لخمس أقسام، أربعة من خمسة يوزع على المقاتلين، وواحد من خمسة يوزع كمان لخمس أقسام، فمن لله ورسوله ولذي القربى واليتامى والمساكين. فآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم يعطون من هذا المال. نعم. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم. طب شو علاقة فليعبدوا رب هذا البيت بالآيات اللي قبل وصوت الفيل؟ انتبهوا، بيختلف الخمس، هذا اللي قلته أنا على الخمس اللي عند غيرنا. انتبه، الخمس اللي عند غيرنا هو الزكاة، زكاة مال بخمسوه. لا، نحن معنا زكاة المال له مصارف، نحن الخمس عندنا بس متعلق بالحرب، ما في عندنا تخميس بموضوع الزكاة. الزكاة له مصارف، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والآخر والعاملين عليها إلى آخر الآيات. أما الغنائم لها الخمس كما ذكرها الله في القرآن وفي السنة. ما الرابط بين فليعبدوا وأول السورة وسورة الفيل؟ نعم، ممتاز ممتاز. الذي حفظه وأمنه وأكرمكم بالتجارة، يعني أعطاكم أمن وأعطاكم رزق، وهذا أكثر شيء بهم الإنسان. عشان هيك ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فألبسها الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. الجوع والخوف نزعته عن أهل مكة، يا أهل مكة ألم أحفظكم. طب هذه الآيات نزلت عن النبي عليه الصلاة والسلام بمكة، يعني كانوا بعدهم متذكرين قصة أبرهة، لأنه ولد النبي عليه الصلاة والسلام بعد 40 يوم، وبعد 40 سنة نزل عليه الوحي، فقسم كبير من أهل مكة كانوا بعدهم عايشين، وإذا ما كانوش عايشين بس شو عملوا؟ سمعانين القصة. هلأ قديش في قصص نحن بنسمعهم مثلا من أبائنا، مثلا اللي خلقان بالتسعينات بيسمع القصة صارت بالثمانينات، اللي خلقان بالثمانينات بيسمع القصة بالسبعينات والستينات. فصح انه في جيل يمكن مات، بس بيعرف انه بهذا الزمان بعام الفيل صار في قصه كبيره بمكه، ورب العالمين ارسل طير. فيا اهل مكه نسيتوا، كان الله يقول نسيتم قصه اصحاب الفيل، فليعبدوا فاعبدوا رب هذا البيت. فبنرجع هون بكلمه رب، كيف فعل ربك باصحاب الفيل، اي الذي يحفظكم. نعم، اي من اجله، وآمنهم من خوف أي من أجله، وكان يصيبهم الجوع لعدم الزرع بمكة وخافوا جيش الفيل. فإذا من عليهم بنعمتين. بدي أعطي لفتة سريعة، هذه لفتة إذا بدكم تجويدية. طلعوا على آخر آية بسورة قريش، طلعوا على من جوع ومن خوف، طلعوا على من الأولى ومن الثانية، شو الفرق بين اثنين؟ شو؟ وحدة النون عليها سكون، أول وحدة ما عليها سكون، والثانية. طيب شو الفرق؟ ما أعرف الفائدة التجويدية شو يعني، بس أفهم تجويد شو يعني، شو القاعدة؟ احفظوا هالقاعدة إخواني، إذا رأيتم في القرآن نوناً ليس عليها سكون، يعني إما أدغموها أو أخفوها، عشانك بتقول من جوع مش من. إذا رأيتم نوناً في القرآن ليس عليها سكون فهذا دليل على الإخفاء أو الإدغام، وإن رأيتم نوناً عليها سكون فهذا دليل على الإظهار، عشانك بتقول الذي أطعمهم من جوع، تاني وآمنهم من أظهرتها لأنه عليها سكون، من خوف. الماعون، بسم الله. سورة الماعون مكية أو مدنية أو نصفها ونصفها، 6 أو 7 آيات، بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين؟ ما الفرق بين أرأيت وألم ترى؟ تمام. ألم ترى رؤية القلب؟ أرأيت رؤية العين؟ مين هني اللي بدي يشوفون النبي عليه الصلاة والسلام؟ هات لنشوف. أي الجزاء والحساب، أي من عرفته. طيب، إن لم تعرف من هو الذي يكذب بالدين يا إخواني؟ شوف، ركزوا معنا، مين اللي بيكذب في الدين يا حمزة؟ من الذي يكذب في الدين؟ نوعان. في إنسان بيكذب بالدين بلسانه، وهدول إقلال بين المسلمين، يقول لك أنا أنكر القرآن وأنكر السنة وأنكر الحديث وأنكر الجنة، تعرف عدوك. الثاني مين اللي إذا عدت معه بقول لك الله أكبر، جنة حق، النار حق، الموت حق، البعث حق، النشور حق. هذا يصدق بلسانه ويكذب قلبه وفعله قوله. ما بيجي بيصلي بالمسجد، حاط أمواله بالبنوك، يقع والعياذ بالله بالفسق. شو الفسق؟ الفسق هو القيام بالكبيرة، حفظوها. من هو الفاسق؟ الفاسق هو الذي يقوم بالكبيرة أو الذي يصر على الصغيرة. لازم نعرف من هو الفاسق، طلب العلم الأساسيات. الفاسق هو الذي يقوم بالكبيرة أو يصر على الصغيرة. فهذا الفاسق يكذب بالدين، لأنه بلسانه بيقول لك القرآن حق، السنة حق، الجنة حق، النار حق. بتجي للتطبيق العملي ما عم بيعمل، بيشوفك الله يلا بالشيخ، والله منور يا شيخ، والله منحبك يا شيخ، من قلبي من جوا سبحان الله، بس شوفك برتاح لك. شو بدك برتاح لك وما برتاح لك وبشوفه، بدنا نشوف الحقائق. فهذا الذي يكذب، فكأن الله يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: ولي ولك يا أيها المؤمن، إذا قرأت هذه السورة اعلم أن بين الأمة أناس يكذبون بالدين، في منهم من يكذب بلسانه وهم الأقل، ومنهم من يكذب بعمله وفعله وهم الأكثر. نعم. فذلك الذي، هلا حيعطيك أمثلة، بس إني مش بس هيك، في كتير أمثلة، بس أكثر أمثلة لهم هذه الأمثلة. نعم. فذلك الذي يدعو اليتيم، أي يدفعه بعنف عن حقه ولا يحب. عشان هيك ربنا تعالى قال في القرآن الكريم: الذين يأكلون. كلمة يدعو وين مذكورة في القرآن كذلك؟ الذين يدعون إلى نار جهنم دع. هو بده يهرب، يدفش، يلقى به، يجر، يسحب. ذلك تقول الروايات أن الملائكة تأخذهم بالسلاسل وتجرهم على وجوههم ومن أيديهم ومن أقدامهم، يسحبون يوم يسحبون في النار على وجوههم، ذوقوا مس سقر. فهذا الذي يرد اليتيم بين الله جل جلاله مصطلحا أشد من الرد، ممكن ترد، ولكن الدع هو الصد والرد، و الرد بغلظة مما يكسر قلب اليتيم. ومن هو اليتيم أحبتي في الله؟ اليتيم هو من مات أبوه قبل البلوغ، لذلك قالوا لا يتم بعد البلوغ. ما في واحد بلغ يقول أنا يتيم؟ لا حبيبي أنت صغير، ها؟ لا، اللي بلغ خلاص ما صارش اسمه يتيم، دلوا يتيم 50-60 سنة. لا، اليتيم هو من مات أبوه، وقيل من ماتت أمه دون البلوغ، ولكن الأغلب على أنه من مات أبوه، وكثير على يعني من مات أبوه وأمه، ولكن كل ذلك ما كان دون البلوغ، ما كان بعد البلوغ فليس بيتيم. فهذا من شدة غلظة قلبه وقسوة رد اليتيم ردا قاسيا. نعم. ولا يحض، أي نفسه ولا غيره، على طعام المسكين. شو بتفيد كلمة ولا يحض؟ قال العلماء لا يحض أولا نفسه. ليه؟ لأنه دائما نفسك بتقولك خب المصاري، ما تطلع مال، ودائما بدك تضلك تواجهها، وهذه النفس اسمها النفس اللوامة. لا، اللي بيحض نفسه دائما بلومها، لك ما ليش ما شفته الله تعالى بعت لي إلي، معي اللي عرفت عنه فقيرة، مش قادر سكر كل المبلغ، ساهم بشيء، ناس عندهم عملية، ناس عندهم فقر، ناس عندهم طعم، ما ترد، ساهم بما تستطيع، بس ترد رد بالكامل ما ربنا أرسل لك إيه إلك، ما أرسلها لغيرك. ربنا جل جلاله أكرمك بأن عرفك على هذا الخير، فلا تمنع ولا تحض ولا تترك نفسك من غير أن تحضها على طعام المسكين. نعم. نزلت في العاص بن وائل أو الوليد بن المغيرة: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، أي غافلون يؤخرونها عن وقتها. ما حكم الوقوف عند قول الله تعالى فويل للمصلين؟ تقريبا جواب صحيح. إن وقفت عند قول الله تعالى فويل للمصلين وقطعت القراءة أو سجدت، مش مكروه، لا يجوز، لأنك غيرت المعنى، فهذا اسمه وقف قبيح. بس مش وقف قبيح بالإطلاق، وقف قبيح إذا قطعت القراءة، عم يقرأ فوصل عند فويل المصلين وسجد، كيف الكلام؟ تقول للناس فويل المصلين. أما إن أتممت القراءة فما هو الأولى؟ كيف يعني أتمام؟ لا، طالما أن الله جل جلاله جعلها آية مفصلة عن التي بعدها، فسنة النبي صلى الله عليه وسلم الوقوف عند رأس الآية مع جواز الوصل. تمام؟ سنة النبي في قراءة القرآن دائما هي الوقوف عند رأس الآية، لذلك السنة أن تقول إذا أتممت القراءة فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. ولماذا قال الله تعالى عن صلاتهم؟ يقول عطاء أحد المفسرين وغيره، قال من رحمة الله جل جلاله علينا، وعطاء معروف في التفسير جهبذ من جهابذة التفسير، قال من رحمة الله جل جلاله بنا أنه قال الذين هم عن صلاتهم، ولم يقل في صلاتهم، ولو قال في صلاتهم لهلكنا. ومن منا لا يسهو في صلاته، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم سهى في صلاته، بل إن الفقهاء ذكروا في كتب الفقه بابا كاملا سموه بابا أحكام السهو، أحكام سجود السهو والسهو. فالسهو في الصلاة أمر فطري طبيعي مجبول عليه المرء، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم سهى فذكره الصحابة، بل قالوا مرة له صلى الله عليه وسلم أقصرت الصلاة يا رسول الله؟ صليت ركعتين، صارت الصلاة مقصورة؟ ثم بعدما سألهم علم أنه سهى ثم سجد للسهو وبين لهم الأحكام. فإذا ما المقصود بقول الله تعالى الذين هم عن صلاتهم ساهون؟ ما فيش شيء اسمه تقطيع، فكرة الذي يصلي مرة ويترك مرة هذا لا يعتبر مصليا، أما الذي يؤخر الصلاة عن وقتها وليست عنده من الأولويات، دائما دائما صلاته قبل دخول الوقت الآخر بوقت قليل، دائما العصر قبل المغرب 10 دقائق، ودائما العشاء بعد الساعة 12 بالليل، ودائما المغرب قبل العشاء بعد 5 دقائق، ودائما الفجر هي عم تشرق الشمس قبل بدقيقتين ثلاثة، فعشان كل شوي بدق تشيخ تليفون نص صلاة صليتها عم تشرق الشمس ونص الثاني بعد ما شرقت الشمس، شو الحكم الفقهي؟ لذلك هذا من تأخير الصلاة. ولا يزال قوم يقدمون الصلاة حتى يقدمهم الله، ولا يزال قوم يؤخرون الصلاة حتى يؤخرهم الله جل جلاله. فلذلك نحذر، ويحذر أخواتنا النساء، بالذات النساء، لأن صلاة الجماعة أصلا فرض على الرجال. لذلك كثير كما ذكر الشافعية، احنا فقهنا شافعي، ما حكم صلاة الجماعة عند الشافعية؟ لا، شو نسيت؟ احنا ما وصلناش لسه بشرح ابن الغزي، بس قرأناها بالمعهد، فرض كفاية. فرض كفاية. لذلك عند الشافعية وعند جماهير الفقهاء أنها فرض. لذلك عند على الرجال هكذا، ولكن النساء لأنه بالبيت وما فيش حدا عم بيذكرها ولا يتبعها ولا هي تتذكر، فبتقول لك يلا ما بأس، لا نخلص الطبخة ولا نخلص الغسيل والجلي والكوي والتكنيس والتمسيح والول بعدين بتصلي. لذلك الله جل جلاله ذكر فيه وعيد، فويل، إما الويل هو تهديد عام مطلق، وإما أنه واد في جهنم شديد حره بعيد قعره، نسأل الله العفو والعافية. نعم. وحياة في كلام مطول عن موضوع السهو، بس لأنه الوقت ضاق بدنا نختم سورة الكوثر، لأنه إن شاء الله المفروض غدا نختم السور الباقية إن شاء الله عز وجل. الذين هم يراءون، أي في الصلاة وغيرها، ويمنعون الماعون. لذلك نحذر يا أخواني في الله، ليش بيجي على المصلي؟ هو وين بيجي لكان؟ مرة واحد قال له ابن مسعود لليهود قال نحن أحسن منكم، قال لما؟ قال أنتم تسهون في صلاتكم، نحن ما عندنا سهو في صلاتنا يهود. قال وماذا يفعل الشيطان في البيت الخرب؟ له شو بدي جاعمل عنكم؟ انتم خلص منكم، خلص 100% على النار، احنا زي لعنا لأنه نحن اللي شغالين صح. فإذا إذا سهيت ما تقول إنه يلا أنا زلمة مش منيح، لا، الشيطان شغال عليك أصلا، بفر إله ضراط عندما يسمع المؤذن، هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام حتى لا يسمع التأذين، بيخلص المؤذن هون بيرجع، قال حتى يحول بين المرء وقلبه في الصلاة فلا يدري كم صلى. طيب، وكذلك هنالك طرق وأساليب، وهذا بدها يعني محاضرة مطولة كيف نحسن صلاتنا، بس أقل شيء بلكم إياه تعلموه لازم نعرفه، إذا سهى المرء في صلاته وشعر أنه غفل سن له النبي صلى الله عليه وسلم أن يدفل عن يساره ثلاثا ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ثلاثا فيذهب عنه ما يجد. ويدفل هو في الصلاة، نعم، هو إخراج ريح هواء من دون ريق، مش عزك الله يبزو على يصلي حده بالصلاة للشيخ للجماعة وفرد وين مكان هذه الناس مش ما بتعرفهاش. نعم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، نعم نعم، لأن الناس ما بتعرفها بس هي سنة موجودة. نعم، سورة الكوثر مكية أو مدنية؟ الذين هم يراؤون من المراءات، عشان هيك من باب النهفة بقول البعض إنه رأى رجل رجلا يصلي فقال ما أحسن صلاته، فقال له وهو في الصلاة كيف لو علمت أني صائم. يعني كان زاد القشعريرة عندك، ماشي. بعدين قال ويمنعون المعون، المعون اسم مطلق للمعونة، ذكر المفسرون فيها حتى الشيخ النابلسي في تفسيره ذكر 12 قول وغيرهم من المفسرين ذكروا أقوال، منهم من قال الزكاة، منهم من قال الصدقات، منهم من قال أي معونة، منهم من قال الماء أي معونة. شايف مارق بالسيارة واحد عم بجر سيارته وانت شفته تحت الشتاء وخاصة بهالأيام، الله عز وجل ما شفتنيش مسكر الشبابيك ودلني رايح. يمنعون المعون، أي معونة لأي أحد ممكن أن تأتي لك وتعلم بها ومنعتها تندرج تحت هذه الآية، بس مش مطالب أنت تسكر كل المطلوب بما تستطيع، ولكن لا تمنع هذا المعون. فإذا المعون هو اسم مطلق لكل أنواع المعونة. نعم، كالإبرة والفأس والقدر والقصعة. شوف إبرة سماها معون، واحد ممكن بحاجة لإبرة، بعض الناس يا إخواني في الله ما في عجيب عجيب، سامحوني يعني هذا رأيناها كثير بين الناس، تلاقي يعني إذا طلب منه شيء كأنه عم تنزع له روحه، لك يا عم الكود لقضاء حوائج الناس، يمكن تلاقي من أهل الصف الأول وبصلي ولحية ودين، يا عم إذا الله أكرمك تستضيف واحد ببيتك انبسط، إذا الله أكرمك تنفقي في سبيل الله ضيف الناس افرحي. لا، بعض الناس أعوذ بالله حب هذا كما أخبر ربنا تعالى يحبون المال حبا جما يحب الخير لشديد، فنسأل الله أن يوفقنا وإياكم لبذل المعونة للناس. نعم، سورة الكوثر مكية أو مدنية؟ ثلاث آيات. بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك أي يا محمد صلى الله عليه وسلم. إنا، لما ذكر الله تعالى عن نفسه بهذه الصيغة؟ قلنا أن صيغة من صيغة التعظيم. طيب، ما هو الكوثر؟ طبعا قيل بعض الأقوال أنه اسم للتفضيل في الكثرة، أي يا رسول الله أعطيناك من الأمور الكثير فيقال الكوثر، ولكن في حديث صحيح يعني نوقف عنده أمام كل هالأقوال أن النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث في صحيح مسلم وغيره، كان نائما فقام فيقول راوي الحديث فقام يضحك فقلنا يا رسول الله أضحك الله سنك، ما الذي يضحكك؟ فقال لقد أو مش نام، تغشى عليه الوحي ثم استفاق وإذ به يضحك، فقال له الصحابة ما الذي أضحكك يا رسول الله؟ فقال أنزل الله تعالى علي سورة وهي سورة الكوثر ثم تلاها ثم قال أتدرون ما الكوثر؟ قالوا الله ورسوله أعلم، فقال الكوثر نهر في الجنة أعطانيه الله جل جلاله. وهذا الكوثر يا إخواني في الله هو في الجنة، هذا الكوثر أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عنه في أحاديث أخرى أن حافتاه من الدر المجوف اللؤلؤ والياقوت، وتكلم النبي صلى الله عليه وسلم عن مائه وعن حلاوته، وفي الروايات أن هذا النهر بصب خارج الجنة، وين بصب؟ بالحوض. ما وقفت على حديث يقول هذا، الله أعلم. يصب خارج الجنة، يصب في أرض المحشر، وفي أرض المحشر حوض، وهذا الحوض الذي يقف عليه النبي صلى الله عليه وسلم ليستقبل الأمة. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن صفة الحوض فقال صلى الله عليه وسلم: زواياه سواء. شو يعني؟ يعني معرض، يعني مربع، زواياه سواء، ماشي؟ طوله أو عرضه ما بين السماء والأرض. قال صلى الله عليه وسلم: ماؤه أحلى من العسل، وأبيض من الثلج أو من اللبن. كيزانه، شو الكيزان؟ كيزان يعني الكوب الذي يشرب منه، كعدد نجوم السماء، من شرب منه لا يظمأ بعده أبدا. ثم قال صلى الله عليه وسلم أن هنالك أناس يريدون على الحوض فيذادون عني، توقف ملائكة وتردهم، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: هؤلاء أمتي أمتي. فتقول الملائكة: إنك لا تدري ما أحدث بعدك. نسأل الله أن يحيينا على السنة وأن يميتنا على السنة. فكأن النبي عليه الصلاة والسلام سمع كلاما جرحه وأذاه وأرقه، فأراد الله جل جلاله أن يطيب خاطره وأن يكرمه فأنزل عليه هذه السورة. ما هو الكلام الذي جرحه؟ كلام العاص بن وائل، رجل من أهل مكة، علم أننا النبي صلى الله عليه وسلم رزق بالبنات، وأن أبناءه الذكور قد ماتوا وآخرهم عبد الله، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبق له ذكر حي. وهذه عادات الناس من زمن النبي حتى زماننا، أنه بيحمل اسمك. وكأن الإنسان لو كان فاسق ومنافق اسمه سيعلو بين الأنام بس إذا كان عنده ولد ذكر. والله جل جلاله بيّن أن الاسم يرفع بالدين، ليس بالذكورية أو بالأنثى أو بغير ذلك. فصار العاص بن وائل يمشي بين أهل مكة ويقول: محمد عنده بنات وما عنده ذكور، أول ما يموت محمد سينقطع ذكره، فهو أبتر، والأبتر من البتر، والبتر هو القطع. فمحمد صلى الله عليه وسلم إذا مات انقطع ذكره. يعني عم بقول له ما تتضايقوا كتير، كم سنة وبده يموت ونخلص منه. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام فتضايق، فأرسل الله جل جلاله إليه جبريل ينزل عليه هذه السورة: إنا أعطيناك الكوثر، فهذا فضل من الله لك، فماذا تقابل هذا الفضل؟ فصل لربك وانحر. وهذا فيه جمع لأعظم عبادتين: عبادة الصلاة وعبادة الزكاة أو الصدقات أو الإنفاق. وذكر بعض الفقهاء كالأحناف أن النحر واجب، ذكروا أن الصلاة هي صلاة العيد والنحر هو نحر الأضحية، فقالوا أن الأضحية واجبة، وهذا عند الأحناف. عند جمهور الفقهاء والسادة الشافعية أنها ليست بواجبة ولكنها سنة مؤكدة وفيها فضل عظيم. فإذا مقابل هذا الإكرام الذي أعطيتك إياه يا رسول الله أكثر من العبادات والطاعات. إن شانئك، من هو الشنآن؟ شنآن الشيء، ما هو الشنآن؟ أي البغض. إن شانئك، أي إن مبغضك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الأبتر. وهذا يا إخواني في الله رأيناه الحمد لله على مر الأزمان. هناك علماء، يعني هلأ مثلا أقول أنا العاص بن وائل، مين بيعرف العاص بن وائل؟ أنا بيعرف فين العاص بن وائل، ولكن إذا قلت محمد صلى الله عليه وسلم أين ذكره الآن؟ في مكان ما في ذكره؟ في المشرق وفي المغرب وفي روسيا وفي أمريكا وفي أوروبا وفي روما وفي بريطانيا وفي إيطاليا وفي الأندلس وفي أفريقيا وفي المغرب وفي آسيا وفي كل بقعة من بقاع الأرض ذكره واسمه حبيبي صلى الله عليه وسلم على ألسن الناس، حتى أن المشركين والنصارى وضعوا اسمه. وهنالك الكثير من المستشرقين من كتبوا في حق سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. فليس العبرة بولد ولا بنت ولا زوجة ولا عقار ولا دار ولا شهادة ولا جسد، كل هول ما بيرفعوا ذكرك. لا يرفع ذكرك إلا الإيمان والجهد للدين. جهد العلماء الربانيين هو اللي رفع ذكرهم. بزمن الإمام النووي كم كان في رجال؟ مين بيعرف أنا وأنت منهم؟ ما بعرف. بس الآن إذا ذكر النووي، من لا يعرف النووي؟ من لا يعرف ابن تيمية؟ من لا يعرف ابن القيم؟ من لا يعرف ابن حجر؟ من لا يعرف البخاري؟ من لا يعرف مسلم؟ رفع الله ذكرهم. تعرفوا أولادهم للبخاري ومسلم والنووي؟ من نعرف أولادهم؟ تعرفوا النساء؟ تعرفوا أمهاتهم وأباؤهم؟ لا نعرف منهم أحد. إنما رفع الله جل جلاله ذكر أولئك لأنهم حملوا هم الدين. فمن رفع اسم الله وإن أدى ذلك به أن داس بنفسه وعلى نفسه حتى يرفع اسم الله جل جلاله، رفع الله ذكره واسمه بين الأنام. إن مد الله في أعمارنا. نكمل غدا ما تبقى من هذه السور إن شاء الله عز وجل. هذا وبالله التوفيق، وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.